بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام في أحكام الطلاق، وهذا الدرس إن شاء الله نبتدئ الكلام في أحكام الرجعة. في أحد عنده سؤال على ما تقدم من الطلاق أو غيره من الأبواب؟ إذا قال الزوج ما أحل الله علي حرام، ماذا يترتب على هذا اللفظ منه؟ إذا قال الرجل المتزوج ما أحل الله علي حرام، نعم شيخ، يعتبر عن مذهب ظهار يترتب عليه أحكام الظهار. طيب، إذا قال لزوجته أنت علي أو أنت كالميتة، ماذا يترتب على هذا اللفظ؟ يرجع إلى نيته. نعم، يرجع إلى نيته. إذا نوى ظهارا فهو ظهار، وإذا نوى طلاقا فهو طلاق، وإذا نوى تحريما فهو تحريم، يعني يمين. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا طلق حر من دخل بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما، فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الرجعة، والرجعة تعرف بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا طلق حر من دخل بها. لماذا ذكر قيد الدخول أو الخلوة؟ لأن غير المدخول بها وغير المختلى بها ليس لها عدة، فتبين بمجرد الطلاق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالرجعة فرع عن العدة، فإذا لم يكن لها عدة فلا رجعة. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: إذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها. ولما نقول طلق، إذن يكون الدخول أو الخلوة بناء على عقد زوجية صحيح. أما إذا كان العقد الأصلي ليس صحيحا فلا يترتب عليه الرجعة، لأن العقد أصله غير صحيح، فكيف يترتب عليه الرجعة؟ قال: أقل من ثلاث. هذا الشرط الثاني من شروط الرجعة، أن تكون أقل من ثلاث. وفهمنا من ذلك أن المطلقة ثلاثا ليست مطلقة رجعية، وإنما مطلقة بائن. قال المؤلف رحمه الله: أو عبد واحدة. الطلاق في حق العبد الرجعي هو واحدة. لماذا؟ لأن الطلاق البائن في حقه ثنتان كما سبق معنا، فإذا طلق طلقة واحدة كان له الرجوع. الشرط الثالث أن يكون الطلاق لا عوض فيه. أما إذا كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة. لماذا؟ لأن مقصود العوض هو افتداء المرأة من زوجها، فلو ترتب على طلاق بعوض أو الخلع جواز مراجعة الرجل امرأته في العدة دون رضاها لما كان له من ثمرة فائدة، أليس كذلك؟ قال لا عوض فيهما فله، أي للزوج، ضمير عائد على الزوج، ولولي مجنون، لأن المجنون الزوج المجنون لا يملك الرجعة كما لا يملك الطلاق كما لا يملك النكاح في الأصل. فلو قدر مثلا أن شخصا طلق زوجته وهو سليم، طلقها وهو سليم ثم أصابه جنون والزوجة ما زالت في العدة، فيملك ولي المجنون أن يراجعها أو يرجعها إلى زوجها، هذا معنى كلام المؤلف ولي مجنون رجعتها في عدتها، الرجعة تكون في العدة كما سيأتي معنا، وهذا هو الشرط الرابع أن تكون المراجعة في العدة. إذن الشرط الأول أن يكون المطلقة مدخولا بها، الشرط الثاني يكون أقل من ثلاث، الشرط الثالث ألا يكون الطلاق بعوض، الشرط الرابع أن تكون الرجعة في العدة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإن الزوج يملك مراجعة زوجته، ونحن نقول زوجته لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة تجري عليها أحكام الزوجات، فيملك إرجاعها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ذلك برضاها أم بغير رضاها، هذا معنى كلام المؤلف مطلقا. ما هو الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، نعم ثم قال الله تبارك وتعالى وبعولتهن عن الأزواج أحق بردهن، الضمير عاد على الزوجات، في ذلك عاد على ماذا؟ الظرف، في ظرف العدة، واضح؟ في ذلك يعني في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة، بشرط أن لا تكون الرجعة بقصد الضرار كما في الآية. نعم. وسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقا، والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. نعم. قال المؤلف رحمه الله وسن لها إشهاد، سن إشهاد للرجعة، فيسن إذا أراد الرجل أن يراجع زوجته المطلقة أن يشهد، كما قال الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، فيقول مثلا اشهد يا فلان وأشهد يا فلان أني راجعت زوجتي فلانة. وهذه سنة يغفل عنها كثير من المطلقين المراجعين لزوجاتهم، وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله بأنها سنة، بأنه لو لم يشهد فإن الرجعة صحيحة لا يشترط لها الإشهاد. قال المؤلف رحمه الله وتحصل بوطئها مطلقا، تكون الرجعة باللفظ كان يقول أرجعتك أو راجعتك أو نحو هذه الألفاظ، وتكون أيضا بالفعل، والفعل هو الوطأ فقط، أما بقية الأفعال أو مثلا النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا للزوج فهذا لا يثبت به الرجعة إلا بالنية، واضح؟ أما الوطء فعلى كلام المؤلف يحصل به الرجعة مطلقا، يعني سواء نوى الرجعة أو لم ينوي الرجعة. لماذا؟ لأنه يقولون بأن الوطء هو أعظم دليل على رغبته في إبقاء زوجته معه. قال المؤلف رحمه الله: والرجعية زوجة في غير قسم. الرجعية يعني المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة فهي زوجة. ما معنى زوجة؟ يعني تجري عليها جميع أحكام الزوجات من النفقة، من جواز السفر، من الميراث بينهما لو مات أحدهما، من التجمل للزوج، من غير هذه الأمور باستثناء أمر واحد وهو القسم، فلا يجب على الزوج أن يقسم لها. يعني مثلا لو كان عنده زوجتان فطلق إحداهما طلاقا رجعيا، فالمطلقة طلاقا رجعيا لا يجب لها القسم المبيت، لكن سائر الأحكام الأخرى تجب لها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، لا يجوز أن تخرج من بيتها، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولهذا من الأخطاء الشائع عند كثير من الناس أن المطلقة طلاقا رجعيا تذهب إلى بيت أهلها، أو يذهبها زوجها إلى بيت أهلها، وهذا خطأ لأنه مخالف لصريح القرآن، أليس كذلك؟ ثم إنه شرع الله سبحانه وتعالى هو في غاية الحكمة وفي غاية الكمال، فإذا كانت المرأة عند زوجها وتترقاه بما يحب من البشر والتزين ونحو ذلك، كان هذا أدعى لأن تتحسن أو تصح العلاقة بينهما ويراجعها، بخلاف ما إذا ذهبت إلى بيت أهلها وتأزمت الأمور أكثر. وإذا تأملت خصوصا في أحكام الطلاق تجد أكثر الطلاق المزعج عند الناس، سواء من جهة الرجل أو جهة المرأة، الذي إن بنى على مخالفة شرعية أو صاحبه مخالفة شرعية، مثل الطلاق الثلاث أو طلاق الحائض أو إخراج المرأة من بيتها أو نحو هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشرع أحكاما إلا وفي تلك الأحكام مصلحة للناس، وهذه مقدمة يقينية قطعية. لا يمكن أن يكلف الله تعالى حكما لمجرد المشقة على الناس، وإنما في ذلك من الحكم الظاهرة والخفية ما فيها. فإذا أدرك الإنسان هذه الحكمة فالحمد لله، وإذا لم يدركها فليكن موقنا بأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحه وبما ينفعه. قال المؤلف رحمه الله: وتصح بعد طهر. تصح يعني الرجعة. وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله وفي آخر هذا الدرس الكلام على العدد. فالمطلقة ثلاثا إذا كانت حائض، أو المطلقة من حيث العموم إذا كانت حائض، إذا كانت تحيض، فعدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. فالمؤلف يقول: إذا طهرت من الحيضة الثالثة هل تنتهي العدة بمجرد الطهر؟ أو إذا اغتسلت؟ فالمؤلف رحمه الله يقول بأنها إذا طهرت فلزوجها أن يراجعها ما لم تغتسل. واضح إخوان؟ قال: وتصح، يعني تصح الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. أما إذا اغتسلت فلا تصح الرجعة لأن انتهى وأصبحت بائنة، أصبحت الزوجة بائنة منه. نعم. الدليل على الغسل أنهم جعلوا من تمام العدة هو الطهر أو التطهر من الغسل. ومن حيث العمل الأظهر أنه إذا انتهت الحيضة الثالثة انتهت العدة سواء اغتسلت أو لم تغتسل، لأنه ليس معلقا على أمر عادي للزوجة بحيث أنها تتمكن من تأخير الاغتسال مثلا أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. إذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج فإنه لا يملك أن يراجع الزوجة بغير رضاها، بخلاف ما لو راجعها في العدة فإنه يملك مراجعتها بغير رضاها، أليس كذلك؟ أما بعد انتهاء العدة فإنه لا يملك مراجعتها إلا برضاها بعقد جديد. وإذا قلنا بعقد جديد يعني اشترط له كل ما اشترط في العقد الجديد من الولي والشهود والمهر والرضا إلى غير ذلك مما تقدم معنا. قال: على ما بقي من طلاقها، يعني هذا العقد الجديد ينسخ ما سبق من طلاق فتبتدئ احتساب العدد من جديد؟ الجواب لا. يعني مثلا لو أن رجلا طلق زوجته طلقتين يملك المراجعة، أليس كذلك؟ فلم يراجعها حتى انتهت العدة، فلما انتهت العدة تزوجها بعقد جديد، كم بقي له؟ ثلاث طلقات أو طلقة واحدة؟ طلقة واحدة فقط، واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. نعم. لا، الثالثة. جميع الفقهاء يقولون الطلقة الثالثة في الحر، أي قلنا البينونة الصغرى هي التي، يعني هذه ستأتي معنا لكن من أخونا سأل عنها نذكرها الآن. يقول الفقهاء بينونة صغرى بينونة كبرى، البينونة هي الفرقة، أليس كذلك؟ فالبينونة الصغرى هي التي يشترط لها عقد جديد فقط، عقد جديد فقط. البينونة الكبرى هي التي لابد أن تنكح زوجا غيره. فالمطلقة إذا انتهت العدة أو المخالعة هي بائنة لكن بينونة صغرى، فإذا كانت بعد الطلقة الثالثة فهي بائنة بينونة كبرى. نعم. لا، كل المذاهب الثانية كذا. لا، لأن الله تعالى الطلقة الثالثة يعني إلا إذا انتهت العدة، لكن الطلقة الأولى والطلقة الثانية أحكامهما واحدة بالنسبة للحر، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، ذكر طلقتين ثم قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا، ثم قال فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا في الطلقة الثالثة فقط، لأن هذه فإن طلقها طلقة كم؟ الثالثة، لأن مسبوقة بذكر طلاقين في الليلة قبلها، أليس كذلك؟ أي نعم. الطلقة الثانية تملك الرجعة، لأن الله تعالى قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فالله تعالى نص على هذا في القرآن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في إيش ذلك؟ في العدة. لا يصح بالإجماع كما سبق معنا، يعني المطلقة طلاقا رجعيا تقدم معنا أنه لا يجوز لغير زوجها أن يخطبها ولا تعريضا، حتى التعريض لا يجوز لأنها زوجة. يعني هل يجوز مثلا يأتي شخص لامرأة متزوجة أو تأتي امرأة لامرأة متزوجة ويلمح لها بأن فلان يرغب بالزواج منها حتى تخالع زوجها الأول ثم تتزوج منه؟ لا يجوز أبدا هذا، صح ولا لا؟ وهو يدخل في التخبيب المرأة على زوجها، يعني إفساد المرأة على زوجها. واضح؟ نعم شيخ. نعم، هذه ستأتي المسألة إن شاء الله، وهي لو أنها تزوجت زوجا ثانيا قبل استكمال الطلاق الثلاث، فهل تستأنف، هل تبتدئ احتساب الطلاق من جديد أو تبني على ما مضى؟ على المذهب بأنها تبني على ما مضى ما دام أنها لم تستكمل الثلاث، والمسألة فيها خلاف، بخلاف المسألة محل البحث هي مسألة أخرى، يعني مسألتين مختلفتين، لكن أيضا على المذهب تستكمل أو يعني تبني على ما مضى من الطلاق. نعم. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيضة إلا ببينة. قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، يعني أنه يقبل كلام الزوجة أو كلام المرأة في انقضاء عدتها ما دام أن الأمر الذي ادعته أمرا ممكنا، كأن تدعي انقضاء عدتها في شهرين أو في ثلاثة، هذا أمر معتاد وممكن. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما في ما خلق الله في بطونهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم، لماذا؟ لأن كتمان المرأة ما في رحمها يترتب عليه تقصير العدة وإطالة العدة. فمثلا لو كتمت أنها حامل ومضت ثلاثة أشهر وكانت مثلا صغيرة أو كبيرة، ترتب على ذلك انتهاء العدة، أليس كذلك؟ فهذه الآية دليل على أن المرأة هي المرجع في انتهاء عدتها من عدمه، إلا إذا ادعت أمرا نادرا، مثل أن تدعي أنها انتهت عدتها في شهر بالحيض. إيش معنى شهر بالحيض؟ يعني أنها حارت ثلاثة حيض في شهر واحد. هل هذا أمر معتاد؟ هذا أمر غير معتاد، فلو ادعت الزوجة هذا الأمر لم تصدق إلا ببينة، لأنه خارج عن الأمر المعتاد. وهذه القصة أو هذه الحادثة حصلت عند علي رضي الله عنه، عند القاضي شريح، عند علي رضي الله عنه ادعت امرأة أن عدتها انقضت في شهر، فطلب البينة على ذلك، يعني من شهود النساء ونحوها أن هذا ممكنا أو أن هذا يحصل عند قريباتها أو نحو ذلك. نعم. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم يحل له، لم تحل له حتى يطع زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله الطلاق الرجعي ذكر الطلاق البائن بينونة كبرى، فقال وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره، يعني غير الزوج الأول. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها، يعني طلقة الثالثة، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشروط، فلا يكفي مجرد الزواج مجرد العقد، بل يشترط لذلك شروطا. الشرط الأول أن يطأها الزوج الثاني في قبل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الوطء بنكاح صحيح، فإذا كان بنكاح فاسد أو باطل فلا عبرة به. واضح؟ يعني مثلا لو أنه تزوجها زوج ثاني بغير ولي أو بغير شهود فلا عبرة بهذا العقد ولا بما يترتب عليه من وطء. الشرط الثالث أن يكون الوطء مع انتشار، لكن قال المؤلف رحمه الله ويكفي تغييب الحشفة، يعني لا يجب كامل العلاج. قال ولو لم ينزل فليس من الشروط الإنزال. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة عبد الرحمن بن الزبير: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا يكفي مجرد العقد، بل لابد من الوطء بهذه الشروط السابقة. قال لا في حيض ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا، حتى ولو كان الزوج عمره أقل من 10 سنوات، ما دام تحققت الشروط السابقة من الانتشار والعلاج فلا يجب أن يبلغ 10 سنوات، بشرط أن لا يكون العلاج محرما. ولهذا قال المؤلف لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. هذه الأمور الخمسة ما الجامع بينها؟ الحيض والنفاس والإحرام والصوم والفرض، أنه يحرم على الزوج الوطء في هذه الحالة. فلو حصل وطء فإنه غير معتبر به ولا يترتب عليه أحكام حل المرأة لزوجها السابق. واضح أخوان؟ في أحد عنده سؤال في الرجعة؟ لا، المراد انتشار الذكر. وأما مسألة إعلان النكاح هذه مسألة ما لها علاقة في في في في الرجعة، وإنما هي مسألة تتعلق بعقد النكاح في الأصل، هل يجب إعلانه ولا يجب إعلانه. نعم. فصل. والإله حرام وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإله حرام. الإله هو من الألية وهي اليمين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا إلى آخر كلامه. ما حكم الإيلاء؟ قال المؤلف رحمه الله الإيلاء حرام. لماذا الإيلاء حرام؟ نعم، لو قال الشخص لماذا الإيلاء حرام؟ فقط، هل لأنه حرم شيئا حله الله فقط؟ لو كان لأنه حرم شيئا حله الله لماذا قيد يمكنه الوطء؟ هذا قيد صح ولا لا؟ إذن لماذا؟ نعم، لأنه فيه حلف على ترك ما يجب للزوجة، أليس كذلك؟ ولهذا كان حراما لهذا الأمر، لأنه حلف على ترك حق للزوجة. قال المؤلف رحمه الله الإيلاء حرام وهو حلف زوج عاقل. الأمر الأول يكون زوج والثاني عاقل، أما غير العاقل فلا تلحقه الأحكام التكليفية لو كان مجنون مثلا، يمكنه الوطء. أما إذا كان لا يمكنه الوطء فلا يدخل في أحكام الإيلاء. لماذا؟ لأن الإيلاء ليس واجبا في حقه أصلا، الوطء ليس واجبا في حقه أصلا. واضح؟ قال بالله أو صفة من صفاته. اليمين يجوز أن تكون بالله تعالى ويجوز أن تكون بصفة من صفاته. يعني يقول يجوز مثلا يقول والله والرحمن والرحيم الحلف بالله وباسم من أسمائه، ويجوز أن يكون الحلف بصفة من صفات الله مثل يقول وكلام الله ورحمة الله ونحو ذلك. لكن إذا كان يريد اليمين لا يقول ورحمة الله ورحمة الله، لأن اليمين أو وكلام الله أو نحو هذه الصفات. وها هنا مسألة، هو أن فرق بين اليمين وبين الدعاء والنداء. فاليمين يجوز أن تكون بالصفات، صفات الله، مثل ما تلاحظون يجوز أن يقول إنسان يعني. ولهذا مثلا يسأل شخص يقول هل يجوز اليمين أو القسم بالمصحف؟ نقول إذا كنت تريد الكلام كلام الله فلا بأس، لأن صفة من صفاته. أما إذا كنت تريد الورق أو الكلام المكتوب فلا يجوز اليمين بالورق. لكن هل يجوز دعاء الصفات؟ تقول يا رحمة الله، يا لطف الله، ها؟ الجواب لا. بعض الناس يخلط بين المسألتين، فيجوز الحدث بالصفة لكن لا يجوز دعاء الصفة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: على ترك وطء زوجته الممكن، أما إذا كان غير ممكن فلا يدخل في حد اليمين المحرم. في قبر أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر، هذه 3 حالات اليمين. إما أن يقول أبدا، يقول مثلا والله لا أطع زوجتي أبدا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يقول والله لا أطع زوجتي ويطلق، لا يقيد بشيء. الحالة الثالثة أن يقول أن يقيد ترك الوطء بمدة أكثر من 4 أشهر، يقول والله لا أطع زوجتي سنة مثلا. إذن عندنا 3 حالات كلها يترتب عليها أحكام الإيلاء. لو جاء شخص وحلف يمين أنه لا يطع زوجته 3 أشهر، هل يترتب تدخل في أحكام الإيلاء؟ الجواب لا، لأنها دون المدة المحددة وهي 4 أشهر. نعم. فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم. نعم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وأيضا هذه الآية تدل على تحريم الإيلاء، لأنه قال فإن الله غفور رحيم، لأنهم وقعوا في ذنب الإيلاء. واضح؟ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به. إذا كان عنده عذر انتظر حتى يزول العذر على ما تقدم معنا في عيوب النكاح. فإن أبى أمر بالطلاق، يأمره القاضي بالطلاق، لأن الله تعالى جعل خيارين: فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق. فإن امتنع من الطلاق وامتنع عن الفيئة الرجعة لزوجته طلق عليه الحاكم، فيجبره بالطلاق ويطلق الحاكم. قال المؤلف رحمه الله أيضا: تفضل. ويجب بوطئه كفارة يمين. نعم، ويجب بوطئه كفارة يمين. لماذا؟ لأنه حنث في يمينه، أليس كذلك؟ يعني حلف أن لا يطأ زوجة لمدة سنة، فإذا وطأها بعد 4 أشهر قبل السنة فقد حنث في يمينه، أليس كذلك؟ وهذا مثال على وجوب الحنث، لأن الحنث في اليمين تجري عليه الأحكام 5، قد يكون واجبا مثل هذه الحالة، يجب عليه أن يحنث. مثل إذا حلف الإنسان أن يترك طاعة أو يفعل معصية، يجب عليه أن يحنث في يمينه، ليس كذلك؟ فبما أنه حنث في يمينه ترتب عليه وجوب كفارة يمين. نعم. وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول. نعم، وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر، يعني ليس عنده عذر في ترك الوطء وإنما قصد مضارة الزوجة، فإنه كمول، يعني كالمول في أحكام النكاح، في أحكام الإيلاء، بمعنى أنه يجبره القاضي على الوطء والرجعة لزوجته أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه القاضي، لا أنه يجب عليه بالوطء كفارة يمين لأنه لم يحصل منه يمين. نعم. فصل. والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا لا بشعر وسن وضفر وريق ونحوهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله: والظهار محرم. والظهار مشتق من الظهر، وذلك لأن الأصل فيه أن يقول أنت علي كظهر أمي، لكن أحكامه كما قال المؤلف رحمه الله وهو أن يشبه زوجته أو بعضها، يعني كأن يقول يدك أو رأسك بعض الزوجة، بمن تحرم عليه أو بعضها، كأن يقول مثلا أنت علي كيد أمي. واضح؟ أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها، فالبعض في الزوجة هو في من تحرم عليه، أو برجل مطلقا، أن يقول أنت عليك فلان من الرجال، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. لو قال مثلا أنت علي كريق أمي أو كسن أمي أو كشعر أمي، هل يكون هذا ظهارا؟ لا. وكذلك لو قال أنت علي كسمع أمي أو كبصر أمي، لا يكون هذا ظهارا. إذن فهمنا من كلام المؤلف أنهم يعممون الظهار، فلا يجعلونه خاص بلفظ الظهر ولا يجعلونه خاص بالأم، بل يشمل جميع المحرمات من النساء وكذلك الرجال. واضح إخوان؟ بل إنهم ألحقوا بالظهار بعض ألفاظ التحريم كما سبق معنا، لو قال أنت علي حرام. ما حكم الظهار؟ قال المؤلف رحمه الله: والظهار محرم. حكمه التكليفي أنه محرم. لماذا؟ لأنه مخالف للواقع. لما يقول أنت علي كظهر أمي، هل هي علي في حكم الله كظهر أمه؟ ها؟ الجواب لا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإنهم ليقولون، يعني المظاهرين، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فتأمل كيف أن الله تعالى وصف هذا القول الذي قالوه بأمرين، كل واحد منهما منفرد يكفي لأن يوصف هذا الكلام بأنه محرم، فكيف وقد اجتمع؟ إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فوصفه بأنه منكر لأنه كلام شنيع أن يقوله في حق زوجته يشبهها بأمه، وهو قول زور كاذب لأنه مخالف للواقع. واضح؟ نعم. ما هو الإشكال في الآية؟ والذي ظاهر منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا. كيف؟ إيه؟ أنت تقصد الآيات الأخيرة؟ طيب خلنا نأتي بعد قليل على آيات الكفارة، فإذا زال الإشكال أول. نعم شيخ. نعم نعم نعم، يعني يعتبر ظهار إذا إذا إذا إذا حدد البعض فيعتبر ظهار سواء الكل أو البعض. المؤلف قال إن الظهار يشمل الحالتين، واضح؟ نعم شيخ تفضل. وإن قالت لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. قال وإن قالته يعني المرأة لزوجها فهل يكون ظهارا؟ لو قالت أنت علي كأبي مثلا هل يكون ظهارا؟ الجواب ليس ظهارا، لكن مع ذلك عليها الكفارة، كفارة الظهار بوطئها مطاوعة، يعني إذا وطأها الزوج مطاوعة فيجب عليه كفارة. فهم من ذلك أنه لو وطأها مكرهة فلا يجب عليها كفارة. نعم. ويصح ممن يصح طلاقه. يصح الظهار ممن يصح طلاقه، فكل من صح طلاقه صح ظهاره. ولهذا قد يقع الظهار من كافر، لأن الكافر يصح منه الطلاق، أليس كذلك؟ نعم. ويحرم عليها وطء ودواعي، ويحرم عليهما وطء ودواعي قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم عليهما، يعني على الزوجين، وطء ودواعيه، يعني دواعي الوطء قبل الكفارة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتماسا. فهذا شرط، وهو أن تكون الكفارة متقدمة على الجماع ودواعيه بنص الآية فتحروا رقبة من قبل أن يتماسا. ثم قال فمن لم يجد فإطعام 60 مسكين، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل قال من قبل يتماسا؟ ما قيد، صح؟ هل معنى هذا أنه لا يحتاج، أنه يجوز الوطء إذا كانت الكفارة بإطعام المساكين قبل الكفارة؟ واضح السؤال؟ مباشر السؤال. الله تعالى ذكر الكفارة وهي ثلاثة كما ذكرها المؤلف: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شرط أن يكون شهرين وأن يكون متتابعين، فإذا قطع التتابع استأنف من جديد كما تقدم في كفارة الجماع في نهر رمضان. فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. أحيانا الإنسان لا يجد الرقبة أو لا يجد قيمتها، قد يكون الإنسان لا يملك الثمن، ثمن الرقبة، وقد يكون يملك الثمن لكن لا يجد رقبة يعتقها، وفي هذه الحالة ينتقل إلى صيام الشهرين، فلا يجزئ صيام الشهرين مع إمكان الحالة الأولى. لماذا؟ لأن كفارة الظهار على الترتيب وعلى التخير، على الترتيب، ولهذا قال فإن، وهذه تفيد الترتيب، أليس كذلك؟ بلى. ويشترط كما ذكر المؤلف أن تكون الكفارة متقدمة على الوطء ودواعيه بدليل الآيات. قال الله تبارك وتعالى والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا رقبة من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد، نعم، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. ثم قال في الآية بعدها فمن لم يستطع، يعني استطع صيام الشهرين، فإطعام 60 مسكينا. هل قيده قبل أن يتماسى؟ نعم. الآية لم تقيد، لكن هل معنى هذا أنه يجوز إذا كانت الكفارة بإطعام المساكين أنه يجوز الوطء قبل الكفارة؟ الجواب لا يجوز. لكن لماذا لم تذكر هذا، أو لم يذكر هذا القيد؟ لأنه معلوم بداهة إذا كان الصيام هو الذي يحتاج إلى شهرين حتى ينتهي منه، يشترط أن يكون قبل المماسة، فإن باب أولى أن يكون الإطعام الذي تيسر في ساعة أو ساعتين، واضح ولا لا؟ قد يقول قائل طيب لماذا ذكر القيد في الصيام مع أنه قد يكفي ذكره في عتق الرقبة، صح ولا لا؟ نقول لا، ما يكفي، لأن عتق الرقبة تعتق مرة واحدة بخلاف الصيام، فإنه مدة تطول، فربما ظن الظان أن الحكم خاص بالرقبة بخلاف الصيام. لكن لا يمكن أن يظن شخص، أو لا ينبغي أن يظن شخص، بأنه يجوز الوطأ قبل الكفارة إذا كانت الكفارة بالإطعام لعدم ذكر القيد في الآية، لأن القيد مذكور في الآيات في الحالتين التي قبلها، وهي من باب أولى. نعم. ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم، وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. قال ويكفر كافر بمال، لماذا يكفر كافر بالمال؟ المال يشمل ماذا؟ يشمل المال العتق والإطعام، يشمل العتق والإطعام. أما الصيام فلا يكفر، لأنه لا يصح منه الصيام، بمعنى نقول للكافر الكفارة أن تعتق رقبة، فإن لم تجد أو تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، ما تنتقل للصيام لعدم صحة الصيام منه. أما العبد فإنه يكفر بالصوم فقط، لأنه لا مال له حتى يكفر بالعتق أو بالإطعام. ثم قال المؤلف رحمه الله وشرط في رقبة كفارة ونذر وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام. في الكفارات وهي كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان، هذه الكفارات الثلاث يجب بها عتق رقبة، ليس كذلك؟ فيشترط أن تكون الرقبة مسلمة، فلا يعتق رقبة كافرة. ما هو الدليل؟ آية الظهار هل ذكر فيها عتق رقبة مؤمنة؟ أين ذكر الإيمان؟ في كفارة القتل فقط. قال الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فقيد الإيمان مذكور في كفارة القتل فقط، لكن بقية الكفارات تلحق بها، إما من باب القياس أو من باب حمل المطلق على المقيد. قال ونذر عتق مطلق، يعني كذلك لو نذر أنه يعتق رقبة دون أن يحدد أنها مسلمة أو كافرة، أو فيجب أن تكون الرقبة المعتقة مسلمة. الشرط الثاني أن تكون الرقبة سالمة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، فلا يعتق مثلا أعمى، لأن الأعمى لا يستطيع العمل إلا بمشقة، وكذلك لا يعتق مشلولا، بل لابد أن يكون سالما من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا. نعم. ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. نعم. ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، فإذا أراد أن يكفر بإطعام المساكين فلا بد أن يكون الطعام فيما يجزئ في الفطرة، وهي الأصناف التي سبقت معنا، الأصناف الأربعة، فإن لم يجدها فيكفر بما هو مطعوم، لكن الأصل أن تكون من الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث. ويجزئ مد من البر لكل مسكين ومن غيره مدان، فإذا كفر بالبر فإنه يعطي كل مسكين مد، والمد ربع صاع، المد يساوي ربع الصاع، يعني 60 مسكين كم تكون صاع؟ تكون 15 صاع من البر، و30 صاع مما سوى البر مثل التمر. واضح؟ نعم. في حال عنده سؤال؟ طيب، بما أن الأذان اقترب لنا نؤجل الكلام في اللعان في إن شاء الله في الدرس القادم. سمي شيخ، إيش فيها الآية؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى: والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. إيش معنى يعودون لما قالوا؟ أنت إيش تفهم منها؟ نعم، يعني هو عاد إلى الفعل الذي خالفه، يعني هو الظهار مقتضاه أنه لا يجامع، لأنه إذا كانت محرمة عليه فيحرم عليه الجماع، أليس كذلك؟ فهو عاد لما قال. نعم، إيه؟ يريدون العودة. لا، أحسنت، لا يجوز له أن يعود حتى يكفر للآية من قبل أن يتماسى. أي نعم، ثم يعودون يعني يريدون العودة، بمعنى لو قدر أن إنسان مثلا ظاهر من زوجته ثم توفيت، هل تجب عليه كفارة؟ لا تجب. أو طلقها، لا تجب الكفارة إلا بإرادة العودة. واضح؟ نعم، أي نعم، لا يجوز. الشرط في الآية أنه لا يجوز المماسة قبل الكفارة، والله أعلم.